السؤال الثالث، يذكر أخونا في صفحة 778 أنه ذكر اسم علي رضي الله عنه ثم قال كرم الله وجهه، وأن هذه اللفظة يعني فيها أنه يعني لا تعرف إلا عند الرافضة، وأنهم ذكروا في ذلك قصة باطلة أنه لم يسجد للصنم قط. على كل حال هذه درج عليها بعض النساخ وبعض الكتب يوجد فيها مثل هذا، حتى قديما حتى في بعض الكتب التي حققت لأئمة السنة، والسبب والله أعلم أن بعض النساخ هو الذي يضيفها من عنده وإلا المؤلف لم يقولها، هذا في الكتب القديمة. وأما الشيخ حافظ رحمه الله فيغلب على الظن والله أعلم أنه نقلها نقلا سريعا، والشيخ ممن يكتب بسرعة وينقل ويحتاج إلى تمحيص ومراجعة، ولكن لا يخفى عليكم أن الشيخ يعني توفي في الشباب رحمه الله، فربما لم يتيسر له المراجعة والتنقيح والتصحيح لمثل هذا الموضع. والتخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه هذا غير مشروع، والصواب أن يقال مثل ما يقال في بقية الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، يقال رضي الله عنه، والرضا أعلى وأشرف وأكمل. وأما ما ذكره أخونا السائل من أن هذا مثل ما يذكره الشوكاني في ذكره لآراء الهادوية والعترة، فعلى كل حال هذا الصنيع من الشوكاني سببه آخر غير هذا، فالشوكاني يذكر هذه الآراء لأنه عاشها في هذا البلد اليمن وهي منتشرة فيه، وإلا فهي يعني في كثير منها فيها ما فيها من التخصيص الذي لا ينبغي حقيقة، ولكن ربما عذر الشوكاني رحمه الله أنه كان في هذا البلد وكان أهل هذا البلد على هذه المذاهب، وهذه المذاهب نسبة للأئمة والحكام الذين كانوا يحكمون، وهم يتوسعون ويغلطون في أشياء كثيرة غير هذه، يعني الهادوية فهم من الزيدية وعندهم ضلالات وعندهم بعض البدع الخطيرة أيضا، فينبغي اطراح أقوالهم وما أصابوا فيه، فالحمد لله موجود عند أئمة السنة من أئمة المذاهب الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ورحم الله جميع علماء السنة والجماعة، وثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.